قلبي تسهل الجوا بالعواج ما بغيت تستوى. راك وليت خديم للهوى قبلتو يا حكم فيه افعل فيك جميع ما هو الله يلطف بيك. يا قلبي تستاهل الجوا يا ظالم القوي ما فاتك لا طبيب لا دوا عار الله عليك. الحريق يا ظلم يا خارج الطريق من ضحك لك تحاسب وصديق هو يخضع فيه تبعتك وضحيت في الغريق لازمني نشفيك. يا قلبي تستاهل الكوى يا ظالم الكوين بفردك لا طبيب لا دوا عليك. يا قلبي تستاهل ما كثر يا ظالم نكويك بالجمال كنت زمان بيك نفتخر اللي تطلب نعطيني قد حينا في النقص والغدر الله وكيل عليك. يا قلبي تستاهل الكوى يا ظالم نكويك ما فاتك لا طبيب لا دوا عار الله عليك. يا قلبي تستاهل الجفا راه الصبر معاك ما كفى حبستك بالجهر والجفا وطرشو ودني مشيتني على الشوك بالحفا وظهروا العيوب فيك. يا قلبي تستاهل الجوا يا ظالم فاتك لا طبيب لا دوا عار الله عليك. وصيتك على قوم الغبار بعدهم عليك خصوص بي أنت وكتر اضحى يلعب بيك. يا قلبي تستاهل الكوار يا ظالم الكويك ما فاتك لا طبيب لا دوا عار الله عليك. تمشي ناكر الطعام وصايا ما هيش حرام اسمح لي نوصيك لا من من جاك بالكلام راهو يضرب فيك يا قلبي تستاهل الكرام يا ظالم الكويت ما فادك لا طبيب لا دواء عالله عليك بعدت السلام لصحاب المعنى مع الكلام راه العنقى جاب ذو النظام والمقصود عليك يا حافظ القصة بالتمام اسمع لي نوصيك يا قلبي تستاهل الكوار يا ظالم الكويت لا طبيب لا دواء على الله عليك نوصيك يا حبيبي من القلب وترى اللازمة وتأدب حاشا ولا تولي خايب مدام الدوام العبد الزمان يتقلب نوصيك يا غلام نوصيك يا حبيبي سلم بركة من الملام يا حبيبي سلم بركة من الملام اشغال نظام الفايق زمن حال وضيق ما تصيب فيه منه صدق عايشين في الحرام للغضر كلها تتسبب وشرة النيام نوصيك يا حبيبي سلم بركة من الملام نوصيك يا حبيبي سلم بركة من الملام في خلطته ما يتعاشر يتلف كي يكون مسافر ويسيخ في الظلام ما يصيب الدواء امضى الدار يا فاهم الكلام نوصيك يا حبيبي سلم بركة من المنام نوصيك يا حبيبي سلم بركة من المنام حسود غرس وجايح بين العباد قدر وطايح يلقى من لسان طرايح ويغيص في الظلام والليل بيب عقل راجح معشوق كالريام نوصيك يا حبيبي سلم بركة من الملام نوصيك يا حبيبي سلم بركة من الملام صلوا على النبي يا حضرة عين الوجود باه الغرة ارضى على أصحاب العشرة بالواجب السلام أبو فاطم الزهرة مصدوق النيام موسيك يا حبيبي سلم بركة من الملام موسيك يا حبيبي سلم بركة من الملام اسمي ظريف الحاج محمد العم قادري فوجية على العفو يباتي غرد بدموع النيام طلب ربنا ويعاود تسمح يا كرام وصيك يا حبيب سلم ركب من المنام وصيك يا حبيب سلم ركب من المنام